يا طيبات ما تقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبات ماذا أقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وافى الهنا. نلنا الأمان والمنى مثلنا. إلا الأمان والمنى من لا حظا مثلنا. نحظى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا. بشرى لنا إلا المنى زال العلا وافى الهنا. بشرى لنا.